الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والشدة معهم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، أي هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، هذا يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، أي سبب النقمة أن الله أغناهم ورسوله من فضله. وهل كون الله أغناه ورسوله من فضله سبب للنقمة؟ فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد بين أني من قريش، والحديث سنده ضعيف، أي أنا أفصح من نطق باللغة العربية غير أني من قريش. ولما كانت قريش أفصح البطون لغة وأصدقها حديثا، فكان صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس لسانا، فقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. وهذا كقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفاهم بهن فلول من كراع الكتائب. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ورد في تفسير هذه الآيات كلام كثير، منها أن هذا سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري. وقد رد هذا الكلام لأن ثعلبة بن حاطب الأنصاري شاهد بدرا، وقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والشاهد من الآيات يدل على أنها جاءت بصيغة الجمع، فلم تكن نزلت في فرد بعينه، بل كانت في جماعة من المنافقين. قال الضحاك إن الآية نزلت في رجال من المنافقين مثل نبتل بن الحارث والجد بن قيس ومعتب بن قشير، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي زادهم نفاقا في قلوبهم لأنهم بخلوا وتولوا وهم معرضون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ قرأ شعبة وحمزة بدل الغيوب الغيوب بكسر الغين. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، أي نؤجر أنفسنا في الحمل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين الآية. وقال ابن عباس: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع، أي صاع أبي عقيل. فقال الله عز وجل: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، لأنهم يعيبون المؤمنين في الصدقات. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. العرب دائما تذكر 70 في مبالغة كلامها ولا تريد به التحديد. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ذلك أن الخروج في غزوة تبوك، أي غزوة العسرة، في السنة 9 كان في شدة الحر وعند طيب الظلال والثمار. قالوا لا تنفروا في الحر كنوع من التثبيط وعدم حفظ الهمم. قل لهم نار جهنم أشد حرا من هذه الحر، بل إن نار بني آدم التي توقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال فضلت عليها 99 جزءا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أي فإن ردك الله من غزوتك هذه فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، تعزيرا لهم وعقوبة لهم، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، أي مع النساء مع الخوالف، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات حتى في حق المؤمنين، فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل. فقال كما ثبت في الصحيح: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فقيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. فإذا فرغ من دفن الميت وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد سبق أن فسرنا هذا المعنى. وإذا أنزلت سورة: أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أي استأذنك أولو الغنى والطول والسعة وقالوا اتركنا مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع النساء وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات. هذا ثناء من الله على المؤمنين: وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. المعذرون بالتجديد قوم تخلفوا بغير عذر ولكن كذبوا فلم يعذرهم، وهم قوم من غفار. وهناك قراءة بالتخفيف ليعقوب وقرأ بها ابن عباس، وهي: وجاء المعذرون من الأعراب، أي تخلفوا بعذر فأذن لهم النبي، وهم رهط عامر ابن الطفيل. ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا إلى رسول الله وهم من أحياء العرب: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله الله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عطف الخاص على العام للتنويه بشأنهم، أي الخاص الذين إذا ما أتوك لتحملهم. الخوالف أي النساء سمين بهذا الاسم تشبيها لهن بالخوالف، وهي الأعمدة التي في آخر البيت، وهذا على سبيل الذم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم كانوا من مزينة وكانوا سبعة نفر ويسمون البكاؤون. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس معهم زاد ولا راحلة، إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. وعن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق النية والإخلاص فيها، فنية المرء خير من عمله، وإنما القلوب هي محل نظر الله. فالإخلاص الإخلاص. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الإظهار في موضع الإضمار، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، كان يمكن أن يقول فإن الله لا يرضى عنهم، ولكن الإظهار في موضع الإضمار ليظهر زيادة في التشنيع والتقبيح عليهم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم، أعلمنا الله أحوالكم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم يأمرهم ربهم، يأمر المؤمنين بالإعراض عنهم، إنهم رجس، أي خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم، ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. إن الجفاء والقسوة في الفدادين، لأنهم يفدون أي يصيحون في حروثهم، والفديد هو الصياح. الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. وفي الحديث: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، من يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما أي غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر أي الحوادث والأفات، عليهم دائرة السوء. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قرأ يعقوب: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أي عطفا على والسابقون، وروي أن عمر قرأ بها. هذه الآية تعتبر من الآيات التي تدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتنهى عن التعرض لهم بالسب أو الإيذاء، لأن الله قد زكاهم في هذه الآية. لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قرأ ابن كثير تجري من تحتها الأنهار. وممن هم من الأعراب منافقون؟ أولا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية، وقالهم الذين بعضهم قالوا من صلى القبلتين، المهم أنهم هم المهاجرون والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، أي مرنوا واستمروا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين يعني بالقتل والسب، وفي رواية بالجوع وعذاب القبر، أي عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في النار في الآخرة. لا تعلمهم، نحن نعلمهم، لأن هذا أمر خفي لا ينبغي الإقدام على دعوى معرفة الأمور الخفية من أعمال القلب ونحوها، فقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون على الناس يقولون فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري لأنت بنفسك أعلم، من منك بأعمال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه نبي، فقد قال نوح: وما علمي بما كانوا يعملون، وقال شعيب: وما أنا عليكم بحفير، وقال الله لنبيه: لا تعلمهم نحن نعلمهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلفوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. هؤلاء أقروا واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم بذنوبهم، وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهم تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها تعم كل المسلمين، فالعبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. وقد قال ابن عباس: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وقضية أبي لبابة هي قضية أنه أباح بالسر لليهود. فلذا نزلت هذه الآية. عندما نزلت سورة الآية التي في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، كان أبو لبابة قد ربط نفسه بسارية في المسجد وأصر على ألا يحل وثاقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية حل وثاقه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. هذا تشبيه بليغ، أي صلاتك نفس السكن للمبالغة، وكأن الصلاة كما أخبر بذلك المعصوم: أرحنا بها يا بلال. فالنفوس تسكن في الصلاة إلى ربها وتطمئن، لأنها ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قرأ البعض بالإفراد: إن صلاتك سكن لهم، وهو حفص وحمزة والكسائي. وقرأ الباقون بالجمع: إن صلواتك سكن لهم. والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ هذا أسلوب تهييج، أي أن الله هو الذي يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات فيربيها وينميها، كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير أو فرسه الصغير، حتى تصير مثل الجبل. وهذه دعوة إلى الإنفاق والصدقة والتوبة في نفس الوقت. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. هؤلاء هم الثلاثة: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. حتى نزلت فيهم الآية الآتية: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كما سيأتي بيان.